طرحت الأضياء تشلو بليالي المغرب وفريق النور يبدو بمعاني أحمد. طرحت الأضياء تشلو بليالي المغرب وفريق النور وفريق النور يبدو من معاني هذه ليالي المولد. وفريق النور يبدو